بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الأسبوع الماضي في ذكر أنواع الخيارات، أليس كذلك؟ وذكرنا أن الخيارات سبعة أنواع، وابتدأنا بالنوع الأول وهو خيار المجلس. ما حكم أن يتعمد البائع أو المشتري مفارقة صاحبه حتى يقطع الخيار؟ واضح الصورة؟ إذا ما اشترى منك السلعة أو اشتريت منه مباشرة، انصرف فتركته، لأجل ماذا؟ حتى تقطع الخيار عليه، ما الحكم؟ لا يجوز. لا يجوز، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لكن لو كانت المفارقة ليس لغرض قطع الخيار وإنما لانتهاء العمل أو الشغل فلا بأس. واضح؟ طيب، في سؤال على ما مضى؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار شرط وهو يشترطاه أحدهما مدة معلومة. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الخيارات، وهو خيار الشرط. وقد عرف المؤلف رحمه الله خيار الشرط بقوله: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. أن يشترط البائع والمشتري أو أحدهما، سواء كان البائع منفردا أو المشتري منفردا، الخيار لمدة معلومة. فمثلا يبيع زيد على محمد هذا الجوال ب1000 ريال، فيشترط كل منهما البائع والمشتري أن له الخيار لمدة 2 يوم مثلا. ويصح أن يشترط الخيار البائع فقط، ويصح أن يشترط الخيار المشتري فقط. واضح إخوان؟ وهذا معنى كلام المؤلف: أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. لكن من شروط صحة الخيار أن يكون في مدة معلومة لا مدة مجهولة. فلو قال: أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار دون أن يحدد المدة، فلا يصح. لماذا؟ لأن المدة مجهولة. ولماذا لا تصح المدة مجهولة؟ لأنها تفضي إلى الغرر، أليس كذلك؟ لأنها تفضي إلى الغرر. ومثل خيار الشرط في هذه المسألة بيع العربون. تعرفون بيع العربون؟ يعني يقول: أشتري منك هذه السلعة ب100,000 ريال، وهذا عربون 5,000 ريال، على أني إن أكملت الثمن، وإلا تكون 5,000 لك وترد السلعة إليك. هذا هو بيع العربون، أليس كذلك؟ هذا أيضا اشترط فيه أن يكون مدة معلومة، فيقدر العربون مثلا ب5 أيام، بشهر، لا يكون هكذا مطلقا، لأنه يفضي إلى الغرر. والدليل على صحة خيار الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فهذا شرط لم يفضي إلى تحريم حلال ولا إباحة محرم، فكان شرطا جائزا. نعم. وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم. بالمناسبة، صف الكتاب فيه خطأ عندكم: ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر، ثم فاصلة لكن يحرم، ثم نقطة، صح؟ خطأ هو الصواب، لكن يحرم ولا يصح، متصل الكلام ببعضه. الواو ليس بينها وبين ويحرم سطر جديد، وإلا نفس السطر تقرأ ولكن يحرم ولا يصح تصرف، جملة واحدة، ليس كما صنع في طباعة الكتاب توهم بأن المعنى يختلف. واضح إخوان؟ تصححون هذا الخطأ في المطبوع. قال المؤلف رحمه الله: وحرم حيلة. ما هو الذي حرم حيلة؟ خيار الشرط. كيف يكون حيلة؟ يكون خيار الشرط حيلة على ربا القروض. مثلا يأتي شخص ويقول: أقرضني 50,000 ريال، فيشترط عليه أن ينتفع بسيارته مدة أسبوع، هل يجوز هذا؟ يا إخوان لا يجوز، محرم بالإجماع، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهو موجود معكم في المشجرة التي وزعناها عليكم. هذا ربا القروض محرم بالإجماع. فيأتي شخص ويضع خيار الشرط حيلة على ربا القروض. كيف؟ هو لا يستطيع أن يقول: أقرضك مقابل أن أنتفع منك بمنفعة، صح ولا لا؟ فيقول: بعتك هذا البيت بمليون ريال لمدة الخيار مثلا شهرين، في شهرين يرد عليها الثمن ويسترد البيت. لماذا فعلوا هذا العقد الصوري؟ حتى يكون كأنه أقرضه مليون مقابل أن ينتفع بالبيت شهرين. واضحة؟ تعرفون ربا القروض؟ ربا القروض هو كل قرض جرى منفعة، فإذا قرضت شخص قرضا فلا يجوز أن تنتفع منه بأي حال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كما قلت لك، قال لك شخص: أنا أقرضك 100,000 ريال لكن أنتفع بسيارتك لمدة أسبوع، تساعدني على بناء هذا الجدار، تحمل معي هذه الأمتعة، هذه منفعة في القرض لا تجوز بالإجماع، أليس كذلك؟ فيحرم. نعم، لا بأس، يعني إذا كانت المنفعة عند السداد وليست قبله وليست مشروطة فهذه لا بأس فيها على كل حال. نعم، لكن الآن خيار الشرط كيف يكون حيلة؟ يقول: يحتاج مليون ريال صاحب البيت مثلا، يحتاج مليون ريال قرض، ولا يجد من يقرضه إلا بمنفعة، والقرض بمنفعة لا يجوز ربا، أليس كذلك؟ فيقول: أنا بعت هذا البيت بمليون ريال على أن لي الخيار لمدة شهرين، ثلاثة، سنة، فإذا ذهبت 3 أشهر رد عليه المليون واسترد بيته. هي صورة القرض الذي جرى نفعا، لأن المشتري في الحقيقة أقرض البائع مليون ريال مقابل أن ينتفع ببيته لمدة 3 أشهر، أليس كذلك؟ فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وحرم حيلة، يعني يحرم أن يكون خيار الشرط حيلة على ربا القروض. ولم يصح البيع، يعني إذا كان حيلة على ربا القروض فإن البيع حينئذ لا يصح، وإنما يكون البيع من أصله باطل. نعم، هذه مسألة أخرى، القروض البنكية باب واسع جدا لا نحب أن ندخل فيه، لأنه لا ليس لها علاقة مباشرة، منها ما هو حلال منها ما هو حرام، يعني يطول الكلام فيها. قال: وينتقل الملك فيهما. فيهما الضمير عائد على ماذا؟ فيهما يعني في خيار المجلس وخيار الشرط. وينتقل الملك فيهما أي في خيار المجلس وخيار الشرط، ينتقل الملك لمشتر. فإذا بيعت السلعة مع خيار الشرط ينتقل ملكها إلى المشتري، وكذلك السلعة مع خيار المجلس ينتقل ملكها إلى المشتري. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل. مثلا نماء، لو أن السلعة نمت نماء منفصلا، مثلا شخص اشترى أسهم مع خيار الشرط، في مدة الخيار وزعت الشركة أرباح، لمن تكون أرباح؟ للمشتري، لأن النماء حصل في ملكه. واضح أخوان؟ قال وينتقل الملك فيهما لمشتر. ثم قال لكن يحرم ولا يصح تصرف، كما قلت الجملة معطوفة خطأ في طباعتها في الكتاب، لكن يحرم ولا يتصرف ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا. يعني مع كون الملك ينتقل للمشتري إلا أنه يحرم ولا يصح. الحرمة حكم تكليفي، والصحة وعدم الصحة حكم وضعي. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. فباع زيد على محمد هذا الجوال مثلا بألف ريال، واشترط المشتري والبائع كل منهما اشترط الخيار لمدة يومين، من يمن ينتقل ملك الجوال؟ ينتقل المشتري، أليس كذلك؟ لكن يحرم على المشتري ويحرم على البائع التصرف في المبيع وفي عوضه. لماذا؟ يحرم على البائع أن يتصرف في الجوال، على المشتري أن يتصرف في الجوال، لأن البائع قد يسترده بخيار الشرط. واضح إخوان؟ نعم. وكذلك المالك إذا كان الثمن معينا، أما إذا كان في الذمة كما سيأتي الأمر فيه واسع. قال ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، لكن يستثنى أمرين: عتق مشتري مطلقة، يعني إذا كان البيع وقع على عبد أو أمة فاعتقه المشتري فإنه يصح حتى مع وجود الخيار. لماذا؟ قالوا لأن الشارع رغب في العتق، فهو من باب التشريع على العتق، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. إذا كان الخيار للمشتري فقط دون البائع فإنه يصح له التصرف، لأن البائع لا خيار له، ويكون تصرفه في حكم إبطال الخيار بالنسبة له. يعني مثلا باع زيد على محمد هذا الجوال بألف ريال، واشترط المشتري محمد الخيار لمدة يومين. زيد البائع واضح أنه لا يستطيع التصرف، طيب محمد هل له أن يتصرف؟ نعم، لمحمد أن يبيع الجوال بعد يوم لأن الخيار له هو فقط، فإذا باعه أسقط خياره. واضح مع الكلام يا أخوان؟ طيب، إذن يستثنى من هذه المسألة أمرين: عتق مشتري مطلقة، المسألة الثانية تصرف المشتري في مبيع والخيار له فقط دون البائع، وما سواهما فلا يصح ولا يجوز التصرف في المبيع وعوضه في هذه المدة. نعم. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. وخيار النوع الثالث من أنواع الخيارات هو خيار الغبن. وخيار الغبن قيده المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون يخرج عن العادة. فالغبن مثل أن يشتري السلعة التي قيمتها بألف ريال يشتريها بألفين ريال، هذا يسمى غبن، أليس كذلك؟ أما إذا كان الغبن لا يخرج عن العادة مثل السلعة بألف فاشتراها بألف وخمسين، هذا غبن، يعني العرف بأنه يغتفر، أليس كذلك؟ ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر أن المرد إلى العادة إلى العرف، لأن الشارع لم يحدد مقدار الغبن المقبول والغبن غير المقبول، والقاعدة أن ما لم يحدده الشارع فإنه يعاد فيه إلى العرف. خيار الغبن يثبت لأمور، يثبت للنجش بسكون الجيم، والنجش هو أن يمدح السلعة أو يزاود في ثمنها من لا يرغب في شرائها، يعني يأتي شخص مثلا إلى سلعة في المزاد فيزاود في ثمنها وهو لا يرغب في شرائها وإنما لأجل أن يرتفع الثمن، هذا يسمى النجش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، فنهى عن النجش، وهذا من الأخطاء التي تحصل في أسواق المسلمين، تجد الإنسان أحيانا إذا كان بائعا يجعل بعض من يعرف من أصدقائه أو أصحابه يزاود في السلعة وهو لا يرغب في شرائها لكن حتى يرتفع الثمن، أو يمدحها وكأنه صادق وهو إنما يفعل ذلك حتى يزيد في ثمنها وينفع البائع، كل هذا لا يجوز. أو غيره، مثل أن يكون الإنسان ممن يخدع في البيوع، كما كان لحبان لحيان بن منقذ رضي الله عنه أنه كان يخدع في البيوع، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، فإذا خدع جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام. وكذلك المسترسل وهو قريب من الذي يخدع وهو الذي لا يعرف السعر، لا يعرف أسعار هذه السلع، فهو استرسل مع البائع مصدقا له. وهذه مسألة تقع أحيانا في الأسواق، يأتي صاحب الدكان ويبيع السلعة مثلا ب20، فإذا دخل عليه شاب أو امرأة لا علم لهم بالبيوع ويعرف أنهم يشترون بأي ثمن، باع السلعة التي يبيعها ب20 باعها ب40 مثلا أو 30، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يصح لك أن تتعمد الذي لا يحسن البيع والشراء فتبيع عليه السلعة بأكثر مما تبيعها على غيره. لكن لو أنه يبيع السلعة بثمن واحد فإذا غلبه أحد بطلب الإنقاص من الثمن أنقص له من ثمنها فهذا لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله لا الاستعجال. أما إذا كان المشتري حصل له الغبن بسببه هو بسبب استعجاله وإلا هو يعرف الثمن فهذا لا خيار له على المذهب. لماذا؟ لأنه هو المتسبب، هو المتسبب في غبن نفسه. وعلى كل حال هذه المسائل يقع فيها الخلاف كثيرا، يعني أحيانا مثلا تأتيك اتصالات كثيرة ويقول هل هذا غبن أو ليس غبن، هذه المسألة إنما تثبت قضائيا، لأن المشتري يدعي الغبن مثلا والبائع يدعي عدم الغبن، فلا تحل هذه المسألة عن طريق فتوى مثلا وإنما تحل عن طريق القضاء، فكل يدلي بدعواه عند القاضي. نعم. وخيار تدريس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. نعم، النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدريس، والتدريس من الدلسة وهي الظلمة، وذلك لأن المشتري، لأن البائع كأنه يجعل المشتري في ظلام ليخفي عنه بعض العيوب، وذلك يكون بأحد أمرين، التدليس يكون بأحد أمرين، إما أن يكون بإظهار الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، السلعة على وجه حسن فيدلسها ويظهرها على وجه أحسن مما هي عليه. النوع الثاني أن يظهر الشيء على وجه كامل وهي معيبة، يعني أن يغطي ويخفي العيب، أن يظهر السلعة على وجه كامل وهي معيبة. لماذا يفعل هذا؟ حتى يزيد في ثمنها زيادة لا تستحقها السلعة. قال المؤلف رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. من أمثلة خيار التدليس التصرية، والمراد بالتصرية حبس اللبن في ضروع الماشية حتى تظهر للمشتري وكأنها كثيرة غزيرة اللبن، وهو إنما اجتمع هذا اللبن لمدة يومين أو ثلاثة، وهذا يكون في الإبل وربما يكون في غيرها. فإذا اشتراها المشتري وحلبها في اليوم الأول الحليب كثير، في اليوم الثالث والرابع يعود الحليب إلى طبيعته من القلة، فهذا واضح أنه تدليس، لأنه إظهار السلعة على أكمل ما هي عليه أو أنه إخفاء عيب، أليس كذلك؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن التصرية، فقال: لا تصروا الإبل. لماذا نهى عنها؟ لأنه من التدليس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فأخبر أن المشتري إذا اشترى الدابة بهيمة الأنعام وهي مصرة فهو بالخيار، إما أن يمسكها يرضى بها على ما فيها أو يردها، وإذا ردها فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. كل هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. طيب، ها هنا سؤال أعملوا أذهانكم أيها الإخوة: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مع بهيمة الأنعام من الإبل والغنم أن يرد معها صاع من تمر مقابل ماذا؟ طيب، الحليب هذا ملكه، قلنا إن السلعة مدة الخيار ملك المشتري حتى لو رجعها، يعني أنت الآن مثلا اشتريت سيارة، ممتاز، اشتريت سيارة والبائع دلسها وأظهرها كأنها يعني كان هيكلها لم يصب بحوادث، ثم تبين لك بعد يومين بأنها مصابة بحوادث، تردها ليس كذلك؟ أو دلسها بأن المكينة مثلا ليست موظبة وإنما جديدة، تبين أنها مستهلكة، تردها ليس كذلك؟ هل ترد معها شيئا من الثمن مع أنك انتفعت بها يومين؟ جواب لا، ليس كذلك؟ لكن لماذا يرد الصاع؟ الحكم الشرعي يا إخوان دقيق جدا، لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يرد الصاع لأن هذا اللبن الذي انتفع به المشتري قسمين، جزء منه نشأ في ملك البائع وجزء نشأ في ملك المشتري، يعني هو لما اشتراها كان فيها لبن فهو في ملك البائع ليس كذلك، واستهلكه المشتري فرد مقابل هذا الجزء الذي نشأ في ملك البائع هذا الصاع. ولهذا لو أنه لا يختلف الحكم سواء حلبها مرة أو ثلاث مرات يرد صاع واحد، واضح مبارح. ثم مسألة أخرى حصل فيها خلاف بين العلماء: لماذا يرد الصاع ولا يرد لبن. الأصل أن من أتلف شيئا أنه يرد مثله وليس كذلك. يعني لماذا المشتري لما حلبها وحلب منها 3 أصواع مثلا، لماذا لا نقول ترد الناقة وترد معها 3 أصواع من اللبن؟ لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عوض ذلك التمر ولم يجعله البدل المثل؟ نعم، يفسد بسرعة. طيب الإنسان لو أتلف لبن لغيره ألا يرد لبن؟ يعني هذه المسألة حصل بها فيها خلاف بين فقهاء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرهم، وقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع؟ والجواب هو نعود للمسألة السابقة، أن هذا اللبن المردود لا يعلم مقداره على وجه الحقيقة، لأنه جزء منه ملك المشتري وجزء منه ملك للبائع، فلا نستطيع أن نقول رد صاع أو رد صاعين، لأنه لا يعلم ما هو القدر الذي نشأ في ملك المشتري وما هو القدر الذي نشأ في ملك البائع، ولا أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ فجعلت الشريعة مقياسا دقيقا لا يختلف ويقطع النزاع بين الناس، وهو صاع من تمر. ولما كان التمر هو المقابل لللبن في التغذية، ومن يعني التمر واللبن هما من أبرز العناصر الغذائية ليس كذلك؟ ولهذا والله أعلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقابل صاعا من تمر. قال المؤلف رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. وهذا عكس ما عليه الناس اليوم أو النساء في طلب تغيير اللون الأسود، يعني الجارية التي تباع يكون مثلا شعرها لون آخر فيسوده، يجعل لونه أسود، يصبغه بالسواد ليرتفع الثمن. والآن ربما يحصل العكس أليس كذلك؟ فهذا يعتبر تدليس، لأنه أظهر للمشتري بأن لون السواد هو لون أصلي في شعر هذه الجارية وهو في الحقيقة مصبوغ. وكذلك أي طريقة كما قلت لكم، مثلا قد يصبغ السيارة ويظهرها كأنها طلاء المصنع أو ما أشبه ذلك من أنواع التدليس. نعم. وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وخيار غبن وعيب، خيار العيب سيأتي ذكره بعد قليل، وتدليس على التراخي، يعني هذه أنواع الثلاثة من الخيار على التراخي لا تكون فورية إلا في أمرين. الأمر الأول: إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا، اشترى السلعة وفيها غبن أو فيها عيب، فحصل منه دليل على الرضا، مثل أن يعلم بعد يوم فيقول للبائع: أنا رضيت بهذا العيب، أو ما أشبه ذلك من أدلة حصول الرضا منه. فإذا رضي المشتري بالغبن أو بالعيب أو بالتدليس فإنه يسقط حقه في الخيار، واضح؟ وإنما يقال له: إما أن تبادر إلى الخيار وفسخ العقد، وإلا فإنك بما أنك رضيت يفوت عليك حقك في الخيار. الحالة الثانية: التصرية، فخيارها 3 أيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في الحديث، وما سواها من أنواع التدليس فليس محدودا ب3 أيام أو أقل أو أكثر، وإنما هو على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد 3 أيام في التصرية، لأنه في الغالب يبين العيب في 3 أيام، يبين التصرية والتدليس في 3 أيام أو في أقل. نعم. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن، وإن تلف مبيع أو اعتق وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع ثمن أرش ويأخذ ثمنه، وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. نعم، النوع الخامس من أنواع الخيارات هو خيار العيب، وكل هذه الأنواع خيار العيب، خيار الغبن، خيار التدليس، هو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي بسبب العيب، الخيار الذي بسبب الغبن، الخيار الذي بسبب الشر، وهكذا. قال مالك رحمه الله: وخيار عيب. ما هو العيب الذي يكون أو يثبت به الخيار؟ هو العيب الذي ينقص أو ينقص قيمة المبيع، هذا ضابط العيب. أما العيب الذي لا ينقص من قيمة المبيع فإنه لا خيار فيه، لأنه لا ضرر يدخل على المشتري منه. قال: كمرض وفقد عضو وزيادته، يعني هذه في المملوك ونحوه، مثل أن يشتري السلعة، يشتري السيارة الجديدة فيبين أن مكيفها متعطل مثلا، هذا خيار عيب لأنه ينقص من قيمة المبيع، أو أنها تنقص أو ينقص زيت الماكينة مثلا، كل هذا من أنواع خيار العيب الذي ينقص من قيمة السلعة. قال: فإذا علم العيب، إذا علم من هو المشتري، خير بين أمرين. إذا علم بالعيب يخير بين أمرين: الأمر الأول إمساك مع أرش، الأمر الثاني رد وأخذ الثمن. مثلا اشترى سيارة بمئة ألف ريال ثم تبين أن فيها عيبا ينقص من قيمتها، قلنا له: إنك أيها المشتري تخير بين أحد أمرين. الأمر الأول هو إمساك السلعة مع أرش، يعني يمسك السيارة مع الأرش، والأرش هو الفرق بين قيمة السيارة معيبة وقيمتها غير معيبة. فمثلا نقول: هذه السيارة كم قيمتها وهي سالمة من هذا العيب؟ قالوا 100,000 ريال. كم قيمتها مع هذا العيب؟ قالوا 95,000 ريال. إذن نقول له: لك أن تمسك السيارة مع الأرش وهو 5,000 ريال التي هي قيمة ما نقص من السلعة بسبب العيب، يردها البائع للمشتري، هذا يسمى الأرش. الحالة الثانية أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، يقول: لا، أنا لا أريد الأرش، لا أريد 5,000 ريال، مدام هذه السلعة متعيبة فأنا لا أريدها بالكلية. نقول: لك الخيار، ترد السلعة وتأخذ الثمن حتى وإن كان انتفع بها يوم أو يومين أو 3 أيام، ولا يرد شيئا مقابل هذا الانتفاع. لماذا؟ لأنه ضامن لها، لو أنها تلفت تلفت في ملكه، وهذا جزء من القاعدة المشهورة الخراج، أو مثال على القاعدة المشهورة الخراج بالضمان. قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. المشتري اشترى السلعة وفيها عيب، قلنا يخير، أليس كذلك؟ فصدم بهذه السلعة وتلفت، أو أنها سرقت، هل يمكن له الرد ورد الثمن؟ خلاص هذا فات، فتتعين الحالة الأولى وهي الأرش، يعطيها البائع قيمة العيب فقط، هذا معنى كلام المؤلف: وإن تلف مبيع أو اعتق، لأنه إذا كان عبدا واعتقه ليس له أن يعيده مرة أخرى إلى ملكه، تعين أرش. وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. اشترى المشتري السلعة وفيها عيب، ثم حصل فيها عيب آخر في ملكه هو، مثل إذا كانت سيارة صدم بها صدمة، هذا عيب أليس كذلك؟ ما الحل؟ يخير بين أمرين، إما أن يأخذ من البائع قيمة العيب الذي هو الأرش، وهذا معنى كلام المؤلف، وإن تعيب أيضا خير بين أخذ أرش. الحالة الثانية أن يرد السلعة، لكن هل يردها فقط؟ لا، يردها مع دفع أرش، دفع قيمة العيب الذي حصل وهو في حصل في السلعة وهو في ملكه، سواء كان بسببه أو بغير سببه، لأن السلعة من ضمانه هو، ويأخذ ثمنها. فنقول له إما أن تأخذ 5000 قيمة العيب كما قلنا، أو ترد السلعة وترد الأرش الذي هو قيمة العيب الذي حصل في ملكك، وليكن مثلا قيمته 3000 ريال، تردها إلى المشتري ثم يرد عليك الثمن هو 100,000 ريال. واضح مبارح إخوان؟ واضح؟ واضح ابو ناصر؟ تفضل. قال وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. يعني الآن لما اشترى المشتري السلعة وجد العيب، واضح؟ فاختلف البائع والمشتري، كل منهما يقول حصل العيب في السلعة وهي في ملكك. قال المشتري أنا اشتريت السلعة وهي معيبة، فقال البائع لا، بل العيب إنما حصل بسببك أنت في ملكك لما اشتريتها، لما كانت عندي ما كان فيها عيب. إذن هنا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب. ما الذي نفعل؟ إن كان عند أحدهما بينة الأمر واضح، إن كان عند أحدهما شهود مثلا نقضي بالشهود أليس كذلك؟ لكن إذا لم يكن مع أحدهما لم يكن معهما بينة، قال المؤلف رحمه الله فقول مشتر بيمينه، فنأخذ بقول المشتري بيمينه. يعني نقول المشتري بما أنك ليس معك بينة وليس مع البائع بينة في دعواه، إذن نصدقك أنت ونأخذ بقولك، لكن بشرط اليمين، اليمين من المشتري يحلف بالله أن هذا العيب كان موجودا في السلعة منذ اشتراها. لماذا؟ لأن الظاهر أن حصول العيب في ملك البائع أقرب من حصولها في ملك المشتري، أليس كذلك؟ نعم. وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الخيارات، وهو خيار تخبير الثمن. أحيانا يشتري المشتري السلعة بما يسمى ببيوع الأمانة، مثل بيع مرابحة أو تولية أو شركة أو وضيعة. يعني يقول المشتري أنا اشتريت هذه السلعة بألف وهي لك بألف، هذا يسمى تولية. أو يقول أنا اشتريت هذه السلعة بألف خذها أنت 900، هذا يسمى وضيعة. أو يقول اشتريت هذه السلعة بألف خذها ب1050، هذا يسمى مرابحة. فيسمى هذه البيوع بيوع الأمانة، يعني أن المشتري صدق البائع في قوله فاشترى بناء على الثمن الذي ذكره، أليس كذلك؟ فمتى بان أكثر؟ المشتري اشترى السلعة فبان أن البائع غير صادق فيما أخبره، إما أن الثمن أقل أو أكثر، أو أنه فعلا شراه بهذا الثمن لكن اشتراه مؤجلا، وتعرفون أن الأجل يزيد في ثمن السلعة أليس كذلك؟ أو أنه اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، اشترى هذه السلعة من أخي من أبيه أو من ابنه، لا تقبل شهادة الابن لأبيه ولا لابنه أليس كذلك؟ لأنه إذا اشتراه من هؤلاء الأقرب أنه سيحابيهم في الثمن، فسيشتريها بأعلى من ثمنها، أليس كذلك؟ أو بأكثر من ثمنه حيلة، اشتراها من غيرهم لكن اشتراها بأكثر من ثمنه حيلة، وليس يعني التحايل المقصود. فهنا أو باع بعضه بقسطه، يعني باع شيئا من السلعة بقسطها من الثمن ولم يبع عليه كل ما اشتراه بهذا الثمن، يعني متى ما كان إخبار البائع المشتري الثمن غير دقيق فيثبت هذا الخيار، فللمشتري الخيار، فله أن يرد السلعة وله أن يمسكها، وليس له أن يأخذ أرش أو ما شابه، وإنما هو له إمساك السلعة أو ردها. واضح هذا الخيار يا إخوان؟ تفضل. وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو وجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ وإن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالف ويغرم مشتري قيمته. نعم، ولكل الفسخ إن لم يرضى دون الواو. قال المؤلف رحمه الله: وهذا النوع السابع أنواع الخيارات، وخيار لاختلاف المتبايعين، البائع والمشتري، إذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة، فقال البائع أنا بعت عليك هذه السلعة بمئة ألف ريال، وقال المشتري لا أنت بعتها بخمس وتسعين ألف ريال، وليس مع أحدهما بينة، أو أجرة، أنا استأجرت هذه السلعة بألف وقال المشتري لا استأجرتها بتسعمائة، حلف بائع فيقول ما بعته بالثمن الذي ذكره المشتري وإنما بعته بالثمن الذي ذكرته أنا، ويذكر الثمن، ثم يحلف مشتري أنه ما اشتراه بالثمن الذي ذكره البائع وإنما اشتراه بالثمن الذي ذكره هو، واضح؟ ثم يكون لكل منهما فسخ العقد إن لم يرضى بقول الآخر، واضح واضح أخوان؟ فيحلف المشتري، مثلا البائع قال بعت هذا الجوال بألف ريال، وقال المشتري لا أنا اشتريته بتسعمائة ريال، وليس مع أحدهما بينة، ما الذي نفعل؟ يأتي البائع ويقول والله إني بعت هذا الجوال بألف ولم أبعه بتسعمائة، ثم يأتي المشتري ويقول والله إني شريت الجوال بتسعمائة ولم أشتريه بألف، ثم بعد ذلك نقول لكل منهما البائع والمشتري الفسخ، يعني يثبت الخيار لكل منهما، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى، واضح واضح إخوان؟ بعد الأيمان، فإذا أبى أحدهما اليمين فليس له الخيار. طيب، لماذا جعلنا اليمين عليهما كليهما هنا ولم نجعله عليهما كليهما في خيار العيب إذا اختلف في من حصل العيب، في من حدث عنده العيب، إذا اختلف في من حصل عنده العيب قلنا فقط الخيار المشتري. لأن البائع ما عليه ضرر أصلا، أليس كذلك؟ هل على البائع ضرر؟ هو البائع يريد أن يمضي البيع إن حصل، فليس منه مخالفة في أصل البيع وإنما مخالفة في حصول العيب، هذا أمر. الأمر الثاني أن القرائن أقرب إلى جانب المشتري، أما هنا كلاهما في درجة واحدة، واضح واضح أخوان؟ ثم قال المشتري وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته. لو حصل التلف، تلفت السلعة، يتحالفان كما سبق قبل قليل ويدفع المشتري قيمته، هل يدفع ألف ريال للجوال؟ ها؟ إيش؟ لا، الفقهاء كما قلت دقيقين، قالوا ويغرم مشتر قيمته ولم يقولوا ويغرم مشتر ثمنه، ففي فرق بين الثمن والقيمة؟ في فرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو الذي وقع عليه العقد، أليس كذلك؟ القيمة لا، قد تكون أقل وقد تكون أكثر. فلما حصل بينهم الخلاف في الثمن لم نأخذ لا بالثمن الذي ادعاه المشتري ولا بالثمن الذي ادعاه البائع. إذا كانت السلعة موجودة نرد السلعة، إذا كانت ثالثة ما الذي يحصل؟ البدل هو قيمتها. فقيمة هذا الجوال مثلا 1000 يرد 1000، قيمته 900 يرد 900، بغض النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كان أقل أو أكثر. نعم، قيمته وقت التلف، لأنه قد ترتفع السلعة وقد تنخفض، ليست العبرة بما قبل ولا بعد. لا، هذا أقرب طريقة للعدل بينهما. لا، العبرة بالقيمة، لأن القاعدة أن كل من أتلف شيئا ليس له فإنه يغرم مثله، فإن لم يكن له مثل فيغرم قيمته. نعم، وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدر فقول بائع. قال المؤلف رحمه الله: وإن اختلف، يعني البائع والمشتري، في أجل، يعني قال البائع: أنا اشتريت السلعة، بعت السلعة عليك بثمن حال، وقال المشتري: لا، أنا اشتريتها منك إلى سنة. أو اختلف في شرط، قال مثلا البائع: أنا اشترطت عليك أني أنتفع بالسلعة لمدة أسبوع، هل يجوز هذا الشرط؟ يجوز كما سبق معنا في الشروط، أليس كذلك؟ أو نحوه، مثل قال البائع: أنا أخذت منك رهن أو اشترطت عليك رهن، وقال المشتري: لا، ما اشترطنا رهن. مثل هذه الشروط إذا اختلف فيها، القول قول من؟ نعم، قول النافي أو قول المثبت؟ قول النافي. قال المؤلف رحمه الله: فقول ناف. لماذا القول قول النافي؟ لأن الأصل معه. الآن الأصل في بيع السلعة هل هو بيعها بأجل أو بيعها بثمن حاضر؟ الأصل بثمن حاضر، ليس كذلك؟ الأصل بيع السلعة مع شرط أو بدون شروط؟ بدون شروط. الأصل بيع السلعة مع الرهن أو بدون رهن؟ الأصل بدون رهن. إذن هنا ليس على درجة واحدة، وإنما أحدهما أقوى من الآخر. من هو الأقوى؟ هو الذي ينفي، أليس كذلك؟ فالقول قوله، هل يصدق مطلقا؟ لا، وإنما إذا كان القول قوله، يعني القول قوله مع يمينه، يحلف ويصدق، لا أنه يقبل قوله مجردا، لأن كل من قال الفقهاء عن القول قوله، يعني القول قوله مع يمينه إذا لم يصدقه الطرف الآخر، هذه قاعدة. كل من قال الفقهاء القول قوله، يعني القول قوله مع يمينه إذا لم يصدقه الطرف الآخر. أو قال المؤلف: أو عين مبيع أو قدره. إذا اختلف في عين مبيع، هنا جوال هنا جوال، قال البائع: بعت عليك هذا الجوال جلاكسي، وقال المشتري: لا، أنا اشتريت جوال الآيفون. هنا حين الآن اختلف في عين المبيع، فالقول قول من؟ القول هو قول البائع. وكذلك لو اختلف في قدره، قال المشتري: أنا بعت عليك، قال البائع: أنا بعت عليك طن حديد، وقال المشتري: لا، أنا اشتريت طن ونصف. هنا الخلاف في المقدار، أليس كذلك؟ فالقول قول من؟ القول قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل هو عدم حصول البيع أصلا، الأصل جميع هذه السلع في ملك البائع، أليس كذلك؟ والأصل أن هذا القدر الزائد لم يحصل عليه العقد، أليس كذلك؟ إذن كل هذه القواعد ترجع إلى الأصل مع من؟ فالقول قول البائع، لكن كما قلنا بيمينه. تفضل. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، هذا بعض الفقهاء يدخله ضمن خيار اختلاف المتبايعين، وبعضهم يجعله خيارا مستقلا فيقول خيار الصفة. فقال المؤلف رحمه الله: ويثبت، يعني يثبت الخيار للخلف في الصفة. اشترى سلعة موصوفة بأن مواصفاتها كذا وكذا وكذا، فلما حضرت، وإذا الصفات تختلف، اشتريت مثلا عبر النت سلعة بمواصفات كذا، فلما حضرت السلعة وإذا المواصفات تختلف، هنا يثبت لك الخيار، خيار الخلف في الصفة، يعني اختلاف الصفة. وتغير ما تقدمت رؤيته، اشتريت سلعة مثلا خضار رأيتها بالأمس على أنها جيدة وفي حالة حسنة واشتريتها، ليس كذلك؟ اشتريتها اليوم، وأنت متى رأيتها؟ برؤية متقدمة، كانت بالأمس أو قبل أمس، فلما رأيتها اليوم وإذا اختلفت عما كانت عليه حين الرؤية، فهنا يثبت الخيار للمشتري. في سؤال يا إخوان؟ نعم. هل اشتراه وهو يراه؟ لا، نحن نتكلم على الآن مثلا عندك أنت خضار، واضح؟ عند بمشاري خضار، ولنقل مثلا طماط، قلت لي أنت الآن لما خرجنا من المسجد تشتري الطماط اللي عندي. متى شفت الطماط أنا؟ شفته قبل أمس، فقلت والله خلاص شريته منك بألف ريال، قلت خلاص تعال خذه، رحت معك لمزرعتك أو دكانك لآخذ السلعة، لما ذهبت رأيت الطماط وإذا مواصفاته اختلفت عما كانت عليه حينما رأيته قبل يومين، هنا يثبت الخيار. لا، هذا غرر، خلاص أنت عارف ليش تبيع، أنت عارف ليش تبيع. إيه، هو أنا اشتريته لأنه مثل ما رأيته، فإذا اختلفت الرؤية فلا يصح، مثل الصفة. أنا بماذا اشتريت؟ اشتريت على الرؤية السابقة، لكن لو أنه رآه الآن، اشتريته منك اليوم ورأيته اليوم ثم جئت من الغد لآخذه فإذا هو تغير، هنا لا إشكال، واضح؟ طيب، لعلنا نتوقف عند هذا القدر لقرب الأذان ونكتب، من يخرج يكتب أنواع الخيارات، وضروري يا إخوان أن نعرف هذه الخيارات حتى تعرف متى ينعقد البيع ومتى لا يلزم. ما في أحد؟ طيب، بس نكتب، تفضلوا صالح. ايه، طيب نكتب الخيارات. النوع الأول خيار ماذا يا إخوان؟ الخيارات سبعة، خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، ولا بد أن يكون مدة معلومة. الثالث خيار ماذا؟ نعم، خيار الغبن، وهو على المذهب مقيد بثلاث صور: النجس والاسترسال والخديعة. خيار الغبن. الخيار الرابع خيار التدريس. الخيار الخامس خيار العيب. السادس خيار، نعم، خيار تخبير الثمن، تخبير. السابع خيار المتبايعين، كما قلت بعضهم يجعل خيار الصفة مستقلا وبعضهم يجعله داخل في الخيارات السابقة. عليك اكتب جنب جزاك الله خير انواع الخيارات السبعة. طيب، انا عندي لكم سؤال يكون يوم الثلاثاء، وآمل انكم ما ترجعوا للكتب وانما تعملوا اذهانكم. وهو ما الفرق بين خيار التدريس وخيار العيب؟ ما الفرق بين خيار التدريس وخيار العيب؟ كما قلت أن النظر في الفروق الفقهية مما ينمي الملكة عند الإنسان. تحرص أول شيء تنظر تقول أنا الآن فهمت حقيقة الزاكرة الخير بصالح، فهمت حقيقة خيار أو أبو محمد خيار فهمت خيار التدريس وفهمت خيار العيب، أليس كذلك؟ بما أني فهمت حقيقة هذين الخيارين ينبغي أن أفهم الفرق بينهما، لأنه لو كان خيارا واحدا ما فرقهما الفقهاء. إذن السؤال الذي يكون إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس القادم، ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدريس؟ وش سؤالك شيخ؟ إيه؟ أنت أحيانا لما يخبرك شخص أنه اشترت هذه السلعة بألف ريال وهو في الحقيقة قد باع جزءا منها، السلعة كاملة ثمنه أعلى من السلعة منقوصة، أليس كذلك؟ أو قد يختلف، فلا بد أن يخبرك بهذا الأمر الذي له أثر في اختلاف الثمن. صدر الشيخ، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.